قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: القراءة في ركعتي الطواف. قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن الوليد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: القراءة في ركعتي الطواف، أي ما الذي يقرأه في ركعتي الطواف؟ وقد أورد النسائي حديث جابر. نعم. وقد أورد النسائي حديث جابر رضي الله تعالى عنهما، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وطاف، جاء إلى مقام وصلى خلفه ركعتين، قرأ فيهما بسورة الفاتحة: وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا هو مقصود النسائي من إرادة الترجمة، لأن القراءة تخفف فيهما ويقرأ فيهما بسورة الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على تخفيف ركعتي الطواف، وعلى أن الإنسان يقرأ فيهما بهاتين السورتين، ثم عاد إلى الركن واستلمه، ثم ذهب إلى الصفا وبدأ يسعى بين الصفا والمروة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحديث دال على الترجمة، وهي أنه يقرأ بركعتي الطواف مع بعد الفاتحة بالسورتين الكريمتين، سورة الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الوليد بن مسلم الدمشقي، وهو ثقة كثير التدليس والتسوية، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وهو إمام من أئمة أهل السنة، يجلونه ويعظمونه وينزلونه المنزلة التي يستحقها، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإيمانهم ولقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان من أهل بيت النبوة من الصحابة يحبونه لصحبته ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان ليس من الصحابة ولكنه ممن جاء بعدهم من المؤمنين المتقين، فإنهم يحبونه لإيمانه وتقواه، ويحبونه لقربه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجعفر بن محمد هذا هو المشهور بالصادق، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، يروي عن أبيه محمد ابن علي بن الحسين الملقب الباقر، وهو كذلك إمام من أئمة أهل السنة، وحديثه وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، هو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام سبعة أشخاص: ستة رجال وامرأة واحدة، والرجال هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري، وأم المؤمنين عائشة. ستة رجال وامرأة واحدة، هؤلاء هم أكثر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا عنه على الإطلاق. قال: الشرب من زمزم. قال: أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم ومغيرة حاء وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم. ثم ورد النسائي هذا الترجمة: يشرب من ماء زمزم. ماء زمزم ماء مبارك شرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم لما طاف وركع ركعتي الطواف، شرب من ماء زمزم ثم ذهب إلى الصفا وسعى بين الصفا والمروة، وقد شرب منه قائما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدل على جواز الشرب قائما عند الحاجة إليه. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما لبيان الجواز، أو لأن الحاجة دعت إليه، لأنه المكان يعني لم يتيسر الجلوس فيه فشرب وهو قائم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا يدل على الشرب، جواز الشرب قائما، وإن كان الأصل والذي ينبغي للإنسان أن يكون شربه وهو جالس، لأن هذا هو المعروف من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب عن جلوس، ولكنه شرب من ماء زمزم وهو قائم، فهو يدل على جوازه وأنه لا بأس بذلك عند الحاجة إليه. وقد أورد النسائي حديث عباس، وقد أورد النسائي حديث من عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو واقف. والإسناد قال أخبرنا زياد بن أيوب، أخبرنا زياد بن أيوب وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن هشيم، عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عاصم ومغيرة، عن عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ومغيرة هو بن مقسم وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حاء وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم، ثم قال حاء وهي حاء تدل على التحول من إسناد إلى إسناد. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن هشيم عن عاصم عن الشعبي، عن هشيم عن عاصم وقد مر ذكرهما، عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، وهو عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو صاحب الكلمة المشهورة التي نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح السنة، وهي قوله إن اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصلة، وهي أن اليهود قيل لهم من خير أهل لو قيل لهم من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب موسى، والنصارى لو قيل لهم من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب عيسى، والرافضة لو قيل لهم من شر أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد، قيل لهم من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد. الشعبي هذا هو الذي قال هذه الكلمة المشهورة المأثورة التي تدل على أن أصحاب الأنبياء هم خيرة أممهم، فاليهود يقولون عن أصحاب موسى أنهم خير أمته، والنصارى يقولون عن أصحاب موسى أنهم خير أهل ملتهم، وأهل السنة والجماعة يقولون إن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام هم خير هذه الأمة، أما الرافضة فإنهم يقولون إن أصحاب رسول الله هم شر هذه الأمة. عن ابن عباس، عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال الشرب من ماء زمزم قائما. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زمزم فشربه وهو قائم. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وفيه شربت أسقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم فشربه وهو قائم، والترجمة هي الشرب قائما، الشرب من زمزم قائما. الترجمة الأولى هي للشرب وإثبات الشرب وحصوله وأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم، وأما هذه الترجمة فهي بيان الهيئة التي كان عليها وهو يشرب وهو أنه قائم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد فيه النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا علي بن حجر وهو بن إياس السعدي المروزي ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن مبارك. عن عبد الله بن مبارك المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس. عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. قال: ذكر خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة طاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه فطاف بالصفا والمروة. قال شعبة: وأخبرني أيوب عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أنه قال سنة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الخروج إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه. مقصود النسائي من هذه الترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج وطاف وسعى وشرب ماء زمزم خرج إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه، أي الذي يحاذي أو الذي يلي الصفا، فطاف بين الصفا والمروة يعني سعى بين الصفا والمروة. ومقصود النسائي من هذه الترجمة هي الخروج من هذا الباب، وكان المسعى خارج المسجد وله أبواب وفيها باب جهة الصفا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الباب الذي هو جهة الصفا. وأما الآن فإن المسعى من المسجد والصفا متصل بالمسجد، ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد الخروج منه وأن يكون ذلك سنة كما ذكر ذلك النسائي عن شعبة عن ابن عمر أنه قال سنة، ويمكن أن يكون ذلك حصل اتفاقا لكونه أقرب شيء يعني إليه من جهة أنه هو أقرب مكان إليه ذلك الباب أو تلك الجهة التي فيها ذلك الباب. الحاصل أن الإنسان عندما يطوف ويذهب إلى الصفا لا يتكلف بأن يذهب إليه من مكان بعيد، وإنما يذهب إليه رأسا. وكما قلت يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أراد ذلك ويكون سنة، ويمكن أن يكون ذلك حصل اتفاقا وأن هذا هو الطريق الأقرب الذي يوصل به إلى الصفا. وقد أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وذهب إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه، يعني خرج من المسجد إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه إلى الصفا، أي من الباب الذي يخرج منه إلى الصفا لأنه باتجاه الصفا وفي جهة الصفا. شكال في المتن: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة طاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه فطاف بالصفا والمروة. قال شعبة إلى آخره. أيوة. قال شعبة: وأخبرني أيوب عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أنه قال سنة، أي يعني الخروج من هذا الباب أنه سنة. أيوة. الإسناد. قال: أخبرنا محمد بن بشار. أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن محمد. عن محمد وهو بن جعفر الملقب غندر البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وهو بالحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ذكر الصفا والمروة. ثم ذكر يعني عن شعبة أنه قال عن أيوب عن عمرو بن دينار. نعم. عن أيوب عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أنه قال سنة. وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني. أيوب ابن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال ذكر الصفا والمروة. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة أنه قال قرأت على عائشة رضي الله عنها فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قلت ما أبالي ألا أطوف بينهما، فقالت بئس ما قلت، إنما كان ناس من أهل الجاهلية لا يطوفون بينهما، فلما كان الإسلام ونزل القرآن إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فطاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطفنا معه فكانت سنة. ثم ورد النسائي ذكر الصفا والمروة، ذكر الصفا والمروة وذكر يعني مشروعية السعي بينهما وأنه قد نزل في ذلك القرآن. وقد أورد فيه حديث عروة عن عائشة، عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها أنه قال لأم المؤمنين عائشة لا أبالي ألا أطوف بين الصفا والمروة، لأن الله تعالى يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني من أهل الإنسان إذا ما طاف بهما الأمر سهل ما يترتب عليه شيء، لأن الله قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني رفع الإثم عن الإنسان إذا لم يطوف بهما. فالتطوف بهما ليس بلازم، فأنكرت عليه عائشة ذلك وقالت بئس ما قلت، وقد أخطأت في هذا الفهم، وبينت سبب النزول، وبه يتبين أن ما أن أسباب النزول بها تعرف المعاني وبها يعرف التفسير وبها يتضح المعنى. فعائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت بأنهم كانوا في الجاهلية يهلون لبعض الأصنام ويتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة لما تحرجوا بعد أن جاء الله بالإسلام وكانوا ألفوا في الجاهلية ألا يطوفوا ويتحرجوا أن يتطوفوا بين الصفا والمروة، فنزل القرآن بأنه لا حرج عليهم ولا إثم عليهم ولا بأس أن يتطوفوا. فإذا الآية هي رفع ذلك الذي كان في الجاهلية والتحرج الذي كان في الجاهلية، وليس المقصود من ذلك بيان أن الطواف بالسعي أن سعي بين الصفا والمروة أمره هين، وأن الإنسان يمكن أن لا يطوف، وأنه ليس عليه شيء إذا لم يطوف، لا. ولهذا جاء في الحديث عن عائشة لو كان الأمر كما قلت لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، وهو إنما جاء فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني هذا الذي كان يتحرجون منه لا حرج فيه، هذا الذي كان يتحرجون عنه بالجاهلية ولما جاء الإسلام حصل يعني لهم تذكر ذلك الذي كان في الجاهلية، فنزل القرآن بأنه لا جناح عليهم، وأن الطواف بهما لا حرج فيه ولا مانع منه بل هو مشروع. ولهذا قالت عائشة فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفنا معه وكان سنة، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفنا معه وكان سنة. وليس المقصود بالسنة التي هي المستحب، بل السنة في عرف بل السنة في الشرع كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان واجبا أو مستحبا، كل ذلك يعتبر سنة. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو سنته. فإذا فكان سنة، أي فكان مما شرعه الله عز وجل ومما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو لازم، أي السعي بين الصفا والمروة للحاج وللمعتمر، فلا بد من السعي بين الصفا والمروة لكل معتمر ولكل حاج. نعم. قال: أخبرنا محمد بن منصور. أخبرنا محمد بن منصور الجواز المكي، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة المكي، ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام، ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله تعالى براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى من سورة النور، وحفظ الله تعالى بها الكثير من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أخبرني عمرو بن عثمان قال: حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري عن عروة أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها نزلت في الأنصار قبل أن يسلموا، كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك أنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس، حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وهي أوضح من الطريقة السابقة، وبين أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لصنم في الجاهلية يقال له مناه، هو الذي جاء ذكره في القرآن في سورة النجم: لات والعزى ومناه، وكانوا يتحرجون أن يسعوا يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قالت: فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلنا ذلك معه، فكان سنة، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما، ليس لأحد أن يترك الطواف فيهما. قال: أخبرني عمرو بن عثمان. أخبرني عمرو بن عثمان مر ذكره عن أبيه، وهو عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي من ماجه. عن شعيب. عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن عروة. عن الزهري عن عروة عن عائشة، وقد مر ذكرهم. قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال: أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال: حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول: نبدأ بما بدأ الله به. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصفا وقال: نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي ما بدأ الله به ذكرا نبدأ به عملا. قوله نبدأ بما بدأ الله به، الله تعالى قدم الصفا على المروة في الذكر، فنحن نقدمها في العمل. فبدأ عليه الصلاة والسلام بالسعي من الصفا، وقال نبدأ بما بدأ الله به ثم تلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فما بدأ الله به ذكرا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان أنه يبدأ به عملا، فيبدأ السعي بالصفا ولا يبدأ بالمروة، يبدأ السعي بالصفا ولا يبدأ من المروة، فالبدء بما بدأ الله به عندما ذكر الله الصفا والمروة وقدم ذكر الصفا فيبدأ بالصفا. نعم. قال أخبرنا محمد بن سلمة. أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وهو ثقة أخرج حديث البخاري والبخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك وقد مر ذكره. عن جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا جابر رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به ثم قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل السابقة إلا أن فيه تلاوة الآية التي ذكر فيها الصفا والمروة وكان الصفا مقدما على المروة، فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بما بدأ الله تعالى به ذكرا. وأما إسناد الحديث أخبرنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم الدورقي مر ذكره. عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد عن جابر وقد مر ذكرهم. قال موضع القيام على الصفا قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقي على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر. ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي موضع القيام على الصفا، وهي أنه يكون على مكان مرتفع وبحيث يرى البيت، يعني لأنه صلى الله عليه وسلم لما وقف عليه رأى البيت، يعني ورؤية البيت يعني من فوق الجدار، لأنه كان فيه باب للصفا، يعني معناه أنه رأى البيت يعني في مكان مرتفع. ولا يلزم الإنسان أن يقف على الجبل أو القطعة من الجبل الموجودة الآن، وإنما الإنسان يمشي مع المكان المتدرج إلى أن يصل إلى المكان المنبسط في أعلاه فيستقبل القبلة. فهذا هو الموضع الذي يوقف فيه على الصفا، ولا يلزم الإنسان يصعد على القطعة من الجبل الموجودة الآن يصعد عليها، لا يفعل ذلك، وإنما يمشي مع المكان المتدرج الذي يرتفع شيئا فشيئا إلى أن يكون على المكان المنبسط فيقف عليه ويستقبل القبلة، ويأتي بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير والتسبيح والتهليل وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما سيأتي في روايات متعددة. وهنا أورد النسائي حديث جابر وفيه أنه رقي على الصفاء حتى رأى البيت وكبر. نعم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وهؤلاء كلهم مر ذكرهم. يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن يحيى بن سعيد القطان عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن جابر. قال التكبير على الصفا قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه التكبير على الصفا، يعني مشروعية التكبير على الصفا. وقد ورد في حديث جابر وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على الصفا واستقبل القبلة كبر ثلاثة ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاثا، ثم دعا وفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا. ففيه بيان أنه يشرع على الصفا التكبير وهذا الذكر الذي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأنه يكرر ذلك. نعم. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين. محمد بن سلمة مر ذكره. حارث بن مسكين. والحارث المسكين ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي. عن ابن القاسم عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. عن ابن القاسم عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وقد مر ذكرهم. قال التهليل على الصفا. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال أخبرنا شعيب قال أخبرني ابن أبي حمزة ابن قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد أنه سمع أباه يحدث أنه سمع جابرا رضي الله عنه عن حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصفا يهلل الله عز وجل ويدعو بين ذلك. ثم ورد النسائي التهليل على الصفا يعني والتهليل هو قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأورد فيه قطعة من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الصفا يهلل ويدعو بين ذلك. والتهليل يمكن أن يقول لا إله إلا الله ويمكن أن يكون مراد به لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لأنه كما سبق أن مر في الرواية السابقة أنه كرر ذلك ثلاث مرات وهذا تهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. نعم. قال أخبرنا عمران بن يزيد. أخبرنا عمران بن يزيد صدوق أخرج حديث النسائي وحده. عن شعيب. عن شعيب بن إسحاق وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وقد مر ذكرهم. قال الذكر والدعاء على الصفا. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت سبعا رمل منها ثلاثا ومشى أربعا ثم قام عند المقام فصلى ركعتين وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ورفع صوته يسمع الناس ثم انصرف فاستلم ثم ذهب فقال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليها حتى بدا له البيت وقال ثلاث مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وكبر الله وحمده ثم دعا بما قدر له ثم نزل ماشيا حتى تصوبت قدماه في بطن المسيل فسعى حتى صعدت قدماه ثم مشى حتى أتى المروة فصعد فيها ثم بدا له البيت فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال ذلك ثلاث مرات ثم ذكر الله وسبحه وحمده ثم دعا عليها بما شاء الله فعل هذا حتى فرغ من الطواف. ثم ورد النسائي الذكر والدعاء على الصفا. الذكر لفظ عام يشمل التسبيح والتهليل والتحميد كل هذا ذكر لله عز وجل. والدعاء هو السؤال والطلب اللهم اغفر لي اللهم ارحمني يعني سؤال الله عز وجل أشياء هذا قال له دعاء. والذكر هو الثناء على الله عز وجل وتعظيمه وتحميده وتمجيده فهذا هو الذكر. وقد أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه من بعض طرقه وأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا وذكر الله قال لله الله لا شريك له لهم كل الحمد على كل شيء قدير ثلاث مرات ودعا ثم نزل بين الصفا والمروة يمشي حتى جاء بطن الوادي المسيل وهو مكان منخفض كان فأسرع فيه حتى انتهى من ذلك المكان المنخفض وظهر على المكان المرتفع الذي فوق بطن الوادي وهو الآن في هذا الزمان جعل له علامة طلاء أخضر وإضاءة خضراء إذا كان الإنسان بين هذه العلامات فإنه يسعى ويسرع. فهذا هو بطن الوادي وهذا هو المسيل الذي كان يسعى فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلامة في هذا الزمان الطلاء الأخضر والإضاءة الخضراء، فإذا كان بينهما فإنه يسرع في ذهابه إلى المروة وفي مجيئه إلى الصفاء. عندما يكون بين هاتين العلامتين فإنه يسرع. ولما وصل إلى المروة صعد عليها وفعل فيها مثل ما فعل على الصفا، ذكر الله عز وجل وعظمه ودعاه، ففيه الجمع بين الذكر والدعاء على الصفا وعلى المروة. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن شعيب. عن شعيب بن الليث بن سعد المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن الهاد. عن ابن الهاد يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ثقة مكثر من الرواية وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد عن أبيه. عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وقد مر ذكرهم. قال الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه إن الناس غشوا. ثم ورد النسائي الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة، أي السعي بين الصفا والمروة على الراحلة، لأنه يقال للسعي بين الصفا والمروة طواف، وقد جاء في القرآن فلا جناح عليه يطوف بهما. أورد في حديث ابن عباس جابر. حديث جابر. نعم نعم. أورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم طاف على بعيره بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليسألوه فإن الناس قد غشوه، يعني ازدحموا عليه، فركب حتى يراه الناس وحتى يتمكن الناس من سؤاله بحيث يكون عاليا مرتفعا يراه الجميع ويخاطبونه ويخاطبهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه بيان أنه حصل ذلك لأن الناس قد غشوه، يعني ازدحموا وكل منهم يريد أن يصل إليه وأن يسأله ولا يتمكنون من ذلك لكثرة الزحام، ولكنه عندما ركب صار عاليا ومرتفعا يرى الناس ويخاطبهم ويخاطبونه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا فيه إشارة إلى السر في كونه طاف على البعير وأن هذا للحاجة. نعم. قال أخبرنا عمران بن يزيد عن شعيب عن ابن جريج. أخبرنا عمران بن يزيد عن شعيب مرة ذكرهما، عن ابن جريج مرة ذكره. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري وقد مر ذكره. قال المشي بينهما. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن كثير بن جهمان عن كثير بن جمهان قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يمشي بين الصفا والمروة فقال إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي، وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسعى. ثم ورد النسائي المشي بين الصفا والمروة، المشي لأن هناك مشي وهناك سعي، سعي في بطن الوادي الذي علامته الآن الطلاء الأخضر في الجدران وفي السقف، وكذلك الإنارة الخضراء في الجدران وفي السقف، فإذا كان بينهما سعى، وإذا كان وراءهما من جهة المروة أو من جهة الصفا فإنه يمشي. أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل قال إيش حديث ابن عمر قال إن أمشي فقد رأيت أولا سئل لا يقول كثير بن جمهان رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة. يقول كثير بن جمهان رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة, يمشي بين الصفا والمروة ويقول إن أمشي بينهما فقد رأيت رسول الله يمشي, وإن أسعى فقد رأيت رسول الله يسعى. الذي يبدو ويظهر أن المقصود ليس التخيير بين المشي والسعي في منطقة هذه المنطقة كلها, وإنما المقصود أن بعضها يسعى فيه وبعضها يمشى فيه. فأنا إن أمشي فيها فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي, وذلك في المسافة التي إلى جهة الصفا وقبل العلامة الخضراء هذه, وكذلك أيضا جهة المروة دون هذه العلامة التي كانت في بطن الوادي. وإن أسعى أي بين أي في بطن الوادي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى. فهي ليس تخييرا, ليس فيها تخيير بين السعي والمشي, وإنما بيان أنها قسمان, قسم فيه مشي وقسم فيه سعي. وقد جاء ذلك مبينا في الرواية الأخرى التي فيها أنه كان يمشي في غير المكان الذي هو بطن الوادي ويسعى في المكان الذي هو بطن الوادي. قال أخبرنا محمود بن غيلان, أخبرنا محمود بن غيلان المروزي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن بشر بن السري, عن بشر بن السري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان, عن سفيان وهو الثوري, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن السائب, عن عطاء بن السائب وهو ثقة اختلط, نعم صدوق, صدوق اختلط وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن كثير بن جمهان, عن كثير بن جمهان وهو مقبول أخرج حديثه أصحاب السنن, أخرج حديث أصحاب السنن الأربعة. عن ابن عمر, عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال رأيت ابن عمر وذكر نحوه إلا أنه قال وأنا شيخ كبير. ثم أورد النسائي هذا الحديث, حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو نحو الطريق الأول أو نحو المتن الأول, إلا أن فيه قوله وأنا شيخ كبير. يعني في هذه الرواية يقول قال وأنا شيخ كبير, يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عن نفسه إن أسعى فقد رأيت رسول الله يسعى وإن أمشي فقد رأيت رسول الله وأنا شيخ كبير. فإذا الرواية الأولى الثانية نحو الرواية الأولى إلا أن فيها هذه الزيادة وهي قوله وأنا شيخ كبير. نعم. قال أخبرنا محمد بن رافع, محمد بن رافع النيسابوري القشيري ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد الرزاق, عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الثوري عن عبد الكريم الجزري, عن الثوري وقد مر ذكره, عن عبد الكريم بن مالك الجزري وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير, عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر, عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال الرمل بينهما, قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا صدقة بن يسار عن الزهري قال سأل ابن عمر هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمل بين الصفا والمروة, فقال كان في جماعة من الناس فرملوا فلا أراهم رملوا إلا برمله. ثم أورد الرمل بين الصفا والمروة وهو الإسراع, والمقصود به في بطن الوادي وليس ذلك في السعي كله, وإنما هو في المكان الذي جعل له في هذا الزمان طلاء أخضر وإضاءة خضراء في الجدران والسقف, إذا كان الإنسان بينهما سعى ورمل, وإذا كان في غيرهما مشى, لأن السعي قسمان مشي وسعي, مشي ورمل. فالرمل في المكان الذي كان بطن الوادي, والمشي في ما كان وراء الوادي من جهة الصفا وما وراء الوادي من جهة المروة. وأورد النسائي حديث ابن عمر أنه قال إيش, سأل ابن عمر هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمل بين الصفا والمروة, فقال كان في جماعة من الناس فرملوا فلا أراهم رملوا إلا برمله. ثم أورد ثم ذكر الزهري أن ابن عمر سئل عن الرمل بين الصفا والمروة قال كان في جماعة من الناس فرملوا فلا أراهم رملوا إلا برمله، يعني لا أراهم فعلوا ذلك إلا اقتداء به. النبي صلى الله عليه وسلم كان في جماعة من الناس فرملوا فلا أراهم رملوا إلا برمله، يعني أنهم أسرعوا بإسراعه. والسعي في المكان المنخفض جاء في روايات عديدة، وهذه الرواية فيها انقطاع من جهة أن الزهري قال عن ابن عمر سألوا ابن عمر فقال ابن عمر كذا وكذا، يعني ففيها انقطاع، لكن الرمل والسعي في المكان المنخفض ثابت في حديث جابر وغير حديث جابر. نعم. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن صدق بن يسار. محمد بن منصور عن سفيان مر ذكرهما. عن صدق بن يسار. عن صدق بن يسار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أخرج له. هو أصحاب الكتب؟ لا، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الزهري عن ابن عمر. عن الزهري عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال السعي بين الصفا والمروة. قال أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما سعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. ثم أورد النسائي السعي بين الصفا والمروة، وأورد في حديث ابن عباس إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. المقصود من ذلك أن هذا كان في يعني في عمرة القضاء، يعني لما قدم والمشركون في مكة، فكان عليه الصلاة والسلام سعى بين الصفا والمروة ليري المشركين قوته، كما حصل ذلك عند البيت حيث أمر أصحابه بأن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول ليروا المشركين قوتهم يرد تلك الكلمة التي قالها المشركون، وهي أنهم قالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. أيوة. قال أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث. أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن سفيان. عن سفيان ابن عيينة. عن عمرو. عن عمرو بن دينار مر ذكره. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال السعي في بطن المسيل. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن بديل عن المغيرة بن حكيم عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها عن امرأة أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسعى في بطن المسيل ويقول لا يقطع الوادي إلا شدا. ثم ورد النسائي السعي السعي في بطن السعي في بطن المسيل، أي في المكان أي في الوادي الذي كان يقطع ما بين الصفا والمروة، وكان مكانا منخفضا، وكان عليه الصلاة والسلام إذا انحدرت قدماه في الوادي أسرع، وإذا ارتفعت إلى المكان الذي وراء ذلك مشى. وأورد فيه حديث امرأة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في بطن المسيل وقال لا يقطع الوادي. نعم. وقال لا يقطع الوادي إلا شدا، يعني عدوا عدوا وإسراعا. الشد هو سرعة في المجيء. أيوة. قال أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بديل. عن بديل بن ميسرة العقيلي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن المغيرة بن حكيم. عن المغيرة بن حكيم وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والنسائي. والنسائي نعم. لا البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والنسائي. أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والنسائي. عن صفية بنت شيبة. عن صفية بنت شيبة الحجبية العبدرية، وهي لها رؤية، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن امرأة. عن امرأة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عند ابن ماجه أنها أم ولد لشيبة، وحديثها عند أبي داود عند النسائي وابن ماجه. بس هو ابن حجر ذكر اسمها في الأخير. ايش اسمها؟ حبيبة بنت أبي تجزأة أو تملك. ها؟ في المبهمات من النساء. أيوه. ذكر صفية عن امرأة. أيوه. وذكر هذا الاسم. قال ايش؟ حبيبة بنت أبي تجزأة أو تملك. بنت ايش؟ تجزأة. حبيبة بنت أبي تجزأة. بنت أبي تجزأة. تجزأة؟ أي نعم. تجزأة. نعم. حبيبة بنت أبي تجزأة أو تملك. أو تملك. نعم. أي بنت تملك. أي هنا شيخ في فصل النساء عن النساء في المبهمات يقول صفية بنت شيبة عن امرأة. رأت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى. نعم. هي حبيبة بنت أبي تجزأ وقيل تملك. أيوة. وهي أم ولد شيبة. أيوة. ولم تسمى واحدة منهما في رواية النسائي، ولم يترجم لهما المزي كما ترجم ولم يترجم لهما المزي كما ترجم لأمة الواحد، ورمز لها سين قاف. سين قاف. نعم. قال موضع المشي. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. ثم ورد النسائي موضع المشي، وهو في غير بطن الوادي، يعني معناه في غير بطن الوادي يكون المشي، وفي بطن الوادي يكون السعي، أي بين العلامتين، بين العلامة أو المكان الذي جعل في أطرافه طلاء أخضر وإضاءة خضراء، بينهما يكون السعي، وفي ما عدا ذلك سواء من جهة المروة أو من جهة الصفا يكون المشي. أيوة. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وهؤلاء مر ذكرهم جميعا. قال موضع الرمل. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما تصوبت قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بطن الوادي رمل حتى خرج منه. ثم ورد النسائي موضع الرمل، أي المكان الذي يرمل فيه ويسرع، وهو بطن الوادي. أورد فيه النسائي حديث جابر. حديث جابر يعني في فيما يتعلق بما عمله النبي صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي هو السعي، وأنه إذا انصبت قدماه سعى حتى يخرج منه. نعم. إسناد. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن سفيان. محمد المثنى هو العنزي الملقب الزمن، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن سفيان بن عيينة مر ذكره. عن جعفر عن أبيه عن جابر. عن جعفر عن أبيه عن جابر وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل، يعني عن الصفا، حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل حتى إذا صعد مشى. ثم أورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، لما نزل من الصفا مشى حتى انصبت قدمه في الوادي فأسرع حتى طلع منه، يعني خرج من بطن الوادي فصار يمشي إلى المروة. والإسناد. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وكل هؤلاء مر ذكرهم. قال موضع القيام على المروة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المروة فصعد فيها، ثم بدا له البيت فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ذلك ثلاث مرات، ثم ذكر الله وسبحه وحمده، ثم دعا بما شاء الله، فعل هذا حتى فرغ من الطواف. ثم أورد النسائي موضع القيام على المروة. موضع القيام على المروة، وهذا مثل الترجمة السابقة في الصفا، موضع القيام على الصفا أي على المكان المرتفع، والنبي صلى الله عليه وسلم صعد على المروة حتى رأى البيت واستقبله وأتى بالذكر الذي أتى به عند الصفا وقد مر. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. محمد بن عبد الله بن الحكم مر ذكره. عن شعيب عن أبيه عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وكل هؤلاء مر ذكرهم. قال التكبير عليها. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى الصفا فرقي عليها حتى بدا له البيت، ثم وحد الله عز وجل وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ثم مشى حتى إذا انصبت قدماه سعى، حتى إذا صعدت قدماه مشى حتى أتى المروة، ففعل عليها كما فعل على الصفا حتى قضى طوافه. ثم ورد النسائي حديث جابر وهو دال على ما دل عليه ما قبله، وأنه فعل على الصفا المروة مثل ما فعل على الصفا، فعل على المروة مثل ما فعل على الصفا. أيوة. قال أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل. علي بن حجر مر ذكره. إسماعيل هو بن جعفر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وقد مر ذكرهم. قال كم طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال أخبرنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.